بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين في كتابه معالي القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول بالتوحيد في أسماء الله الحسنى المحيي المميت الذي انفرد بالإحياء والإماتة، فلو اجتمع الخلق على إماتة نفس هو محييها أو إحياء نفس هو مميتها لم يكن ذلك ممكنا، وهل يقدر المخلوق الضعيف على دفع إرادة الخالق العلام؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله: المحيي المميت الذي انفرد بالإحياء والإماتة. المحيي المميت يعني هو الذي يحيي فيجعل الشيء حيا بعد أن كان ميتا، والمميت يعني هو الذي يميت بعد أن كان حيا، وليس كما زعمه النمرود صاحب إبراهيم عليه السلام حينما حاجه إبراهيم فقال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فلما سأله عن كيفية إحيائه وإماتته جاء برجلين، فأما الأول فقتله فقال: هذا أمته، وأما الثاني فأمر بتركه فقال: هذا أحييته. ليس هذا هو المقصود، الإحياء هو أن يحيي من الموت أو يميت بعد الإحياء. فالله جل وعلا هو المحيي وهو المميت، هو الذي يجعل الشيء حيا بعد أن كان ميتا، فيحيي الأرض بعد موتها، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي. هكذا معنى الإحياء والإماتة، والله جل وعلا هو المتفرد بذلك، فليس أحد يحيي الموتى إلا الله جل وعلا، وليس أحد يميت إلا الله تبارك وتعالى. ومن جعل الله جل وعلا له هذا الأمر فإنما جعله الله بقدرته له، فجعله قادرا على ذلك، كعيسى عليه السلام فإن الله جل وعلا أعطاه شيئا من هذا الأمر، وهذا من باب الآية على رسالته، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله بعض الأمر في كونه يعلم بعض المغيبات، أطلعه الله عز وجل على الغيب، ولا يعني هذا أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب مطلقا، بل نفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غنت الجارية فقالت: وعندنا رسول يعلم ما في غد، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله، لكن قد يطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المغيبات، كما أخبر عن أمور ماضية ولم يكن حاضرا لها، وأخبر عن أمور مستقبلة ستكون وقد مات هو عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل كشف له من الغيب ما يبين ويدلل على رسالته. وكذلك عيسى عليه السلام فإنه يحيي الموتى بإذن الله، هكذا قال الله جل وعلا، فالله جل وعلا أعطاه هذا الأمر، وليس في كل الموات، وإنما في بعض الأشياء، وإنما في بعض الأشياء. وكذلك المسيح الدجال إذا جاء فإنه يعطيه الله جل وعلا بعض الأمور من إنزال المطر ونحو ذلك، وهذا كله لا يشكل علينا، لأن الأصل عندنا هو أن الله هو المحيي وهو المميت، وقد يعطي بعض خلقه أشياء فتنة للخلق أو دلالة على النبوة أو كرامة لعبد مؤمن، في مثل ونحو هذه الأمور فإن هذا لا يشكل علينا ولله الحمد. فالأصل والأمر بيد الله جل وعلا، ومن أعطي شيء فإنما يعطى بإذن الله جل وعلا، وتبرئ الأكمه بإذني وتحيي الموتى بإذني، فالإحياء والإماتة إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الحي الدائم الباقي الذي لا يموت، وكل ما سواه زائل، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحي هو دليل على صفة الحياة لله جل وعلا، وليس الحي هو المحيي، انتبه، ليس الحي هو المحيي، فالمحيي صفة أخرى غير الحي. الحي تدل على اسم الله جل وعلا، وعلى أن الله جل وعلا حي، على أن الله تبارك وتعالى حي، وكونه له حي وكونه جل وعلا حي يعني أن الله تبارك وتعالى حي حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يأخذه نعاس ولا ينام، لكمال حياته صلى الله عليه وسلم، لكمال حياته عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي إيش؟ الذي لا يموت. فالله لا يموت، والله لا ينام، والله لا يصيبه نعاس، وهذا لكمال حياته عليه الصلاة والسلام. فالحي صفة من صفات، فالحي اسم من أسماء الله، دل على صفة الحياة لله جل وعلا. والحي ترجع إليها الصفات الذاتية كلها لله، الحي ترجع إليها الصفات الذاتية كلها لله تبارك وتعالى. فالحي هو السميع، وهو البصير، وهو العليم، وهو القدير، وله الإرادة جل وعلا، هذه كلها صفات لله جل وعلا، فهو حي وهو متصف بهذه الصفات، هو متصف بهذه الصفات. وعند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله جل وعلا وصفاته إنما تثبت بالدليل النقلي بالكتاب والسنة، والعقل يدل على ذلك، والعقل يدل على ذلك. فالعقل يدل على أنه إذا كان ثمة مخلوق إذن لابد وأن يكون هناك إيش؟ خالق، وإذا كان خالق فلا بد له من قدرة وقوة حتى يخلق، ولا بد له من إرادة، لأن هذه الإرادة هي التي تميز الأشياء فيخلق السماوات ويخلق الأرض. نحن نرى أن المخلوقات مختلفة، إذن هناك إرادة، يريد الله جل وعلا يخلق سماء فيخلق، ويخلق أرضا فيخلق. وإذا كان كذلك فإنه سميع وبصير وعليم وقوي، إذن هذه كلها صفات دل عليها العقل أيضا. طيب، هل يمكن العقل أن نثبت به صفات ولم يدل عليها الدليل؟ لا، لأننا الأصل عندنا في إثبات الأسماء والصفات هو النص، الكتاب والسنة. والعقل إما أنه يدل أو غاية أمره أنه لا يمنع. فمثلا صفة اليد لله عز وجل، هل هناك دليل عقلي يدل على ذلك؟ لا، ليس هناك دليل عقلي يدل على ذلك. لكن هل العقل يمنع أن يكون الله له يد؟ العقل ما يمنع. طيب، نثبتها ولا ما نثبتها؟ ننظر في النصوص نجد أن الآيات الكثيرة والأحاديث دلت على إثبات صفة اليد لله، إذن نحن نثبتها، نحن نثبتها لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: القيوم الذي قام بنفسه ولا قوام لخلقه إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فلا يحتاج إلى شيء، وكل شيء إليه فقير. القيوم أيضا هو من أسماء الله جل وعلا، وكثيرا ما يأتي الاسمان مقترنان، الحي القيوم، وقيل هما اسم الله الأعظم، كلاهما اسم الله الأعظم الحي القيوم، وذلك لأن الصفات صفات الله جل وعلا راجعة إلى هذين الاسمين. فالحي ترجع إليه الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه الصفات الفعلية، وذلك لأن القيوم معناه القيم، يعني الذي قام بنفسه فهو غني عن خلقه تبارك وتعالى، وهو القائم بعباده فهو الذي يدبر شؤون عباده. ولذلك إذا سألت الله جل وعلا بهذين الاسمين فقد سألت الله بأسمائه وصفاته. فإذا قلت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهذه استغاثة بجميع أسماء الله وصفاته، هذه استغاثة بجميع أسماء الله وصفاته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا ويدعو بهذا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما الاسم الأعظم لله جل وعلا في سورة البقرة في آية الكرسي وفي أوائل سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذان الاسمان عظيمان يرجع إليهما أو ترجع إليهما أسماء الله جل وعلا وصفاته. نعم. قال رحمه الله: الواحد الأحد الذي لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وملكوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله، لا ضد له ولا ند ولا شبيه ولا كفؤ ولا عديل. الواحد الأحد كلاهما من أسماء الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الواحد، يعني الواحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته، الواحد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فلا يعبد إلا الله، ولا خالق ولا رازق إلا الله، وهو المتفرد بالأسماء والصفات، فلا ند له ولا كفء له ولا مثيل له. فقال الله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: هل تعلم له سميا، يعني ليس له سمي أي مسامي ومشابه، ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته تبارك وتعالى، وذلك لأن أسماء الله جل وعلا على الوجه اللائق به كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأما صفات المخلوقين فهي نقص وإن كانت كمالا، فإما أن يكون العبد متصفا بصفات النقص، أو أن يكون متصفا بصفات كمال لكنه ليس على الوجه الأكمل. وأما الله جل جلاله فإنه متصف بصفات الكمال ومنزه عن كل نقص، والنقص المنزه عنه ربنا تبارك وتعالى هو على ثلاثة أنواع قد ذكرناها فيما مضى. الأمر الأول أن الله جل وعلا منزه عن صفات النقص مثل التعب والنوم والموت، قال الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي إيش؟ الذي لا يموت، منزه عن الموت. وقال جل وعلا، وقال تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال جل وعلا: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب. فالله منزه عن هذه الصفات لأنها كلها نقص. والله جل وعلا منزه عن النقص في الصفات، يعني هو متصف بصفات الكمال على الوجه الأكمل، متصف بصفات الكمال على الوجه الأكمل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولذلك قال جل وعلا: ولله المثل الأعلى، أو وله المثل الأعلى، آيتان في كتاب الله، وله المثل الأعلى يعني الوصف الكامل، فهو العليم الذي قد كمل في علمه، العظيم الذي قد كمل في عظمته، السميع الذي قد كمل في سمعه وفي بصره وفي رحمته وفي كل صفاته. فليس في صفات الله جل وعلا أي نقص أو عيب. والأمر الثالث، الله ينزه عن مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا؟ لأن صفات المخلوق صفات ناقصة، حتى وإن كانت كمالا هي صفات ناقصة، واتصف بها المخلوق على وجه النقص. ولذلك فإن الله عز وجل لا تماثل صفاته صفات المخلوقين، بل الله جل وعلا له الكمال الأعلى. الله تبارك وتعالى هو الكامل في كل شيء، ذو الجلال والكمال والجمال والعظمة. نعم، الله الأحد الواحد الأحد. من الأخطاء أن تقول الفرد، الفرد هذا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، فلا يوصف الله جل وعلا أو لا يسمى الله جل وعلا بهذا الاسم. ولا يجوز أن تقول عبد الفرد، لأن الفرد هذا ليس من أسماء الله الذي ثبت في الكتاب والسنة، وإن كان موجود في كلام العلماء لكنه ليس موجود في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيترك. لا تقول الله الفرد الصمد، وإنما اقتصر على ما في الكتاب والسنة، الأحد الصمد، الواحد الأحد، هكذا جاءت النصوص. أما كلمة الفرد فهذه لم تأتي في الكتاب ولا في السنة. نعم، قال رحمه. وكذلك في الاسم السابق الباقي مر معنا ولا لا؟ مر لقبله. ها؟ لقبله. أيوة، الباقي. فالباقي أيضا ليس من أسماء الله جل وعلا. الذي جاء في أسماء الله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. يمكن أن تقول من باب الإخبار أن الله باق ولا يزول، لكن كونه اسم من أسماء الله نقتصر على الكتاب والسنة، على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الصمد الذي يصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، فهو المقصود إليه في الرغائب، المستغاث به عند المصائب، فإليه منتهى الطلبات، ومنه يسأل قضاء الحاجات، وهو الذي لا تعتريه الآفات، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الصمد أيضا من أسماء الله جل وعلا. قل هو الله أحد الله الصمد. وقد اختلف أهل العلم في تفسيري أو في ذكر معنى هذا الاسم، وكلها معان حقة. فالصمد يعني هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، فترفع أيديها وحاجاتها إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الصمد الذي يجيب من دعاه. فالصمد هو الذي ترفع الحاجات إليه. والصمد هو الذي جاء مفسرا بعده، الذي لم يلد ولم يولد، وهذا لكمال غناه تبارك وتعالى. الله الصمد يعني الذي لم يلد ولم يولد، لأنه هو الغني تبارك وتعالى، ولأنه هو الصمد. فالصمد لا يحتاج إلى والد ولا إلى ولد. وفسر الصمد بأنه الذي لا يحتاج إلى طعام وشراب. فالله جل وعلا هو الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، كما قال تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وهذه القضية أثبت الله جل وعلا فيها استحقاقه بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة، يعني كونه هو الذي يطعم وأنه لا يطعم في ثلاث مواطن. هذه هذا الموطن الأول في سورة الأنعام وهو يطعم ولا يطعم، وفي سورة المائدة حينما بين للنصارى أن عيسى لا يستحق أن يعبد وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام ما يمكن أن يكون إله، لأنه محتاج إلى هذا الطعام، إذا أكل قوي وإذا لم يأكل ضعف، وإذا جاع بحث عن طعام، وإذا امتلأت بطنه يحتاج أن يذهب لأن يخرج هذه الفضلات. إذا مثل هذا يستحق أن يعبد؟ لا يستحق أن يعبد. فقضية الطعام تدل على أن الذي يحتاج إلى طعام ليس بإله، والله جل وعلا غني عن ذلك. الموطن الثالث في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، وبهذا فسره طائفة من السلف، قالوا بأن الصمد يعني الذي لا يطعم لا يأكل ولا يشرب. نعم. قال رحمه الله: فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده. نعم. والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في صفات الكمال، ولا تنبغي هذه الصفات لغير الملك الجليل. نعم. القادر المقتدر الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القادر وهو من أسماء الله جل وعلا، القادر والقدير والمقتدر كلها من أسماء الله تبارك وتعالى، وهي تدل على أن الله جل وعلا متصف بصفة القدرة، قدير ذو قدرة، والله جل وعلا على كل شيء قدير، الله جل وعلا على كل شيء قدير. فهو قدير تبارك وتعالى على أن يوجد ما أراد تبارك وتعالى، هو قدير على نفسه أو على فعل نفسه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو قدير على خلقه جل وعلا، فالله جل وعلا قدير على خلقه، فهو الموجد لهم والمتصرف في أمرهم، والله جل وعلا قدير أيضا على غير الموجودات، قادر على أن يوجدها، قادر على المعدومات وقادر على الموجودات، قادر على الموجودات في إيجادها وفي تصريفها، وعلى المعدومات في أن يوجدها من عدم، في أن يوجدها من عدم. وأما المستحيلات، أما المستحيلات فإن الله جل وعلا أو فإن قدرة الله لا تتعلق بها. لماذا؟ لأن المستحيل ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء. فإذا قيل لك هل الله جل وعلا يستطيع أن يخلق الشيء حيا وميتا، أبيض وأسود نحو ذلك، فنقول هذا لا يسمى شيئا، والله جل وعلا قال على كل شيء قدير. وهذه من الشبهة التي يتطرق إليها الملحدين حتى يفسدوا على الناس دينهم، لكن الأمر سهل، فالله جل وعلا إنما يفعل ويخلق لحكمة، وهذا مناف لحكمة الله، فلا يخلقه الله تبارك وتعالى، لا يجعل الله جل وعلا الشيء عاليا نازلا، لا يجعل الله الشيء أبيض وأسود، أبيض وأسود، وهكذا من هذه الممتنعات. ولذلك قال أهل العلم الممتنعات لا تسمى شيئا ولا تتعلق بها قدرة الله، لأنها تنافي كمال حكمة الله جل وعلا، لأنها تنافي كمال حكمة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: القادر المقتدر الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نعم. المقدم المؤخر بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة على وفق ما قدره وسبق به علمه وتمت به كلمته بلا تبديل ولا تغيير. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، هكذا فسره البشير النذير عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق لنا. نعم. الوالي فلا منازع له ولا مضاد، المتعالي عن الشركاء والوزراء والنظراء والأنداد. الوالي يعني أن الله تبارك وتعالى هو الولي جل وعلا، ولا منازع له ولا مضاد. لم يكن لله جل وعلا ولي يعني مساعد وظهير ومعين له في خلقه وملكه، بل الله جل وعلا هو الغني له الغنى الكامل عن كل أحد، وهو العزيز ذو القوة المتين تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: البر وصفا وفعلا، ومن بره المن على أوليائه بإنجائهم من عذابه كما وعدهم على ألسنة رسله إنه لا يخلف الميعاد. ومن أسماء الله جل وعلا البر، يعني المحسن الذي أغدق على عباده بإحسانه، والله جل وعلا محسن لعباده كلهم مؤمنهم وكافرهم. لكن البر نوعان: بر عام وهذا لكل أحد، وأما البر الخاص وهو الهداية والتوفيق فإنها لأهل الإيمان والطاعة. نعم. قال رحمه الله: التواب الذي يرزق من يشاء التوبة فيتوب عليه وينجيه من عذاب السعير. والتواب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والتواب يعني كثير التوبة، والتوبة تكون من العبد وتكون من الله. التوبة تكون من العبد وتكون من الله. أما التوبة من العبد فهي الرجوع بأحسن وجه، ليست التوبة هي الاعتذار، وإنما التوبة هي الرجوع على أحسن وجه، وهو الرجوع عن المعصية والندم على ذلك والعزم على ألا يعود إلى ما كان عليه، هذه التوبة. فالتوبة ليست رجوعا فقط، ولكنها رجوع مع ندم، والذي يوجب الندم أنك قد عصيت الجليل القدير تبارك وتعالى. فالذي أحسن إليك والعظيم جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى يجب ألا يعصى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، قال: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه حقيقة التقوى، والله جل وعلا هو المستحق لذلك. فأنت تندم حينما تعصي الله جل وعلا، كما أنك تندم حينما تعصي والدك الذي أحسن إليك والذي له المكانة العالية عند الله وعند المؤمنين وعند الناس وعند كل أحد. فإن عصيت والدك ندمت أشد الندم. فالموجب للندم أمور، منها عظم الله جل وعلا، ومنها إحسانه تبارك وتعالى، ومنها فوات الخير بفعل المعصية وترك الطاعة. أرأيت لو أنك في سباق، أنت تسابق، رجلان ثلاثة رجال يتسابقون، وأنت تسابق وإذا بك تلتفت وراءك، هذا الالتفات ألا يؤخرك عن زملائك؟ ألا يؤخرك في السباق؟ فتندم أن عثرت، أو تندم إن انصرف ذهنك هنا وهناك، لأنك ترى السابقين قد سبقوا، وهكذا من أذنب فإنك في جملة المؤمنين السائرين إلى الله جل وعلا. فأنت إذا كبوت سبقك الناس إلى منازل عظيمة، فإما أن تشد وأن تحرص على الاستدراك، وإلا فقد فاتك أهل الفضل بفضلهم ومنازلهم في الجنة. ولذلك يسمى ذلك اليوم يوم القيامة بيوم التغابن، لأن كل أحد يغبن حينما يرى المنازل العالية، والغبن هو القهر الذي يجده الإنسان في فوات خير وكان بإمكانه أن يحصل عليه. يعني إنسان عاجز ما يغبن، هذا ما يجد في نفسه أي ألم، لكن تكون موجود وعندك الآلات وعندك الإمكانات أن تحصل على الخير، لكن فاتك هذا الخير تشعر بالغبن. والله أنا كنت موجود، سبحان الله كيف وزعوا الأموال وأنا ما كنت معهم. ها، تشعر بالغبن. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لأنها تشغل في الغالب بغير طاعة الله عز وجل، فيشعر العبد عند ذلك بالغبن. فالذي يورث الندم على التوبة مثل هذه الأمور العظيمة، أن يسبقك السابقون وأنت في مؤخرة الركب. وكما قال أو كان يقول شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان الجامي، كان يقول أبيات يرددها على طلابه: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. أعظم عيب أن تكون قادر لكنك لم تتمكن، السبب هو الكسل وهو اتباع الشهوات والملذات. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. نعم. قال رحمه الله التواب، إذن التواب له معنيان: توبة من العبد وهو الرجوع إلى الله جل وعلا، وتوبة من الله وهي قبول التوبة، وهي قبول التوبة. وقبول التوبة له أمران أو يتعلق به أمران: الأول التوفيق إلى التوبة، ثم تاب عليهم إيش؟ ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا، لأن الله هو الموفق، هو الذي وفقك للتوبة، الله هو الذي وفقك. فإذا تبت فاحمد الله، لأن غيرك لم يتب. فالله جل وعلا هو التواب، وهو الحقيق بهذا الاسم، لأنه هو الذي وفق وهو الذي يقبل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: المنتقم الذي لم يقم لغضبه شيء، وهو الشديد العقاب والبطس والانتقام. نعم. العفو بمنه وكرمه عن الذنوب والآثام. الرؤوف المنتقم يعني الذي ينتقم ممن عصاه، وينتقم ممن آذى أولياءه. يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انتبه أن تؤذي عباد الله، انتبه أن تؤذي أولياء الله. كل عبد صالح مؤمن يصلي فهو ولي لله عز وجل بقدر ولايته، ليس من الشرط أن يكون من كبار الصالحين، ولكن بما أنه يصلي، بما أنه مسلم، فهو ولي لله عز وجل. فاحذر، احذر يا عبد الله من معاداة أولياء الله ومن إيذائهم بالقول أو الفعل. ومن أعظم الإيذاء غيبتهم وصرف الناس عنهم إن كانوا من أهل العلم وطلاب العلم. معاداة العلماء وطلاب العلم وصرف الناس عن العلماء وعن طلاب العلم، هذه من معاداة أولياء الله جل وعلا. ليس لك حجة وليس لك دليل، إلا أنك إما أن تكون حاسدا أو أن تكون غير متبين للأمر، تردد ما يقوله الناس: ها ها، إنما سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والله محاسبك على قولك. قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما في أحد معك عند الله جل وعلا كفاحا، ليس بينك وبين الله حجاب، يسألك عن كل صغير وكبير، يسألك عن من صددت عن سبيل الله جل وعلا وعن السماع إلى أولئك العلماء، ما عذرك؟ إن كان لك عذر وإن كانوا من أهل البدع فلا كرامة ولا نعمة عين، يستحقون أن يحذر منهم. لكن إن كان من أولياء الله وإن كان من أهل السنة والجماعة فإنك ستبوء بهذا الإثم والعياذ بالله. فالله جل وعلا هو المنتقم الذي ينتقم ممن عصاه وينتقم ممن عادى أولياءه، وهو العفو، يعفو بمنه وكرمه. والعفو يعني هو الذي يعفو عن الذنب ويعفو أو ويزيل أثر الذنب، فهو يختلف عن المغفرة. المغفرة ستر، يعني ستر للذنب، وأما العفو فهو أبلغ، أما العفو فهو أبلغ. وقد كان من أعظم الدعاء يوم أو ليلة 27 أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، نسأل الله ذلك. نعم. قال رحمه الله: الرؤوف بالمؤمنين، ومن رأفته بهم أن نزل على عبده آيات مبينات ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مع كون الجميع ملكه، ولم ينزع عنهم التوبة قبل الحمام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والرؤوف اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو دال على رحمة خاصة. الرؤوف هو دال على رحمة خاصة، فالرؤوف من الرأفة، الرؤوف من الرأفة، والله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن رأفته بالمؤمنين أن هداهم ووفقهم، فهو رحمة خاصة، هو رحمة خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بذلك، الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن رحمة الله جل وعلا على ما يليق به، ورحمة المخلوق على ما يليق به. نعم. قال رحمه الله: مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. نعم، تقدم. ذي الجلال والإكرام والعزة والبقاء والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. نعم. المقسط الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وما للظالمين من نصير. والمقسط من القسط وهو العدل، والله جل وعلا عدل تبارك وتعالى في شرعه وفي قضائه، ومن عدله أن أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فمن عدله تبارك وتعالى أن أرسل الرسل، ومن رحمته أن أنزل الكتب ليبين للناس ما يجب عليهم نحو ربهم تبارك وتعالى، وكيف يصلون إلى مرضاته تبارك وتعالى. نعم. والمقسط يعني هو الذي يحكم بين عباده بالقسط، المقسط هو الذي يحب العدل، وهو الذي أنزل الكتب بعدله وأرسل الرسل بعدله وبرحمته تبارك وتعالى. وكذلك المقسط يعني الذي حكم بين عباده بالقسط، الذي حكم بين عباده بالقسط، فأخذ للمظلوم حقه من الظالم سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: الجامع لشتات الأمور، وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. الغني المغني فلا يحتاج إلى شيء، ولا تزيد في ملكه طاعة الطائعين، ولا تنقصه معصية العاصين من العباد، وكل خلقه مفتقرون إليه لاغنا بهم عن بابه طرفة عين، وهو الكفيل بهم رعاية وكفاية، وهو الكريم الجواد، وبجوده عم جميع الأنام من طائع وعاص وقوي وضعيف وشكور وكفور ومأمور وأمير. نعم. نور السماوات والأرض ومن فيهن، كما وصف نفسه بذلك في كتابه، ووصفه به محمد عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه، وقال صلى الله عليه وسلم مستعيذا به: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النور من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا نور السماوات والأرض ومنور السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك. فالله جل وعلا هو النور، وهو المنور للسماوات والأرض، وحجابه النور، ولوجهه النور. فالله جل وعلا متصف بهذه الصفة الكريمة، وهذا الاسم الكريم النور اسم من أسماء الله، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فبصفات ربنا تعالى نؤمن، ولكتابه وسنة رسوله نحكم، وبحكمهما نرضى ونسلم، وإن أبى الملحد إلا جحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فبصفات ربنا نؤمن، ولكتابه وسنة رسوله نحكم، يعني نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نخرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذا الباب العظيم الذي هو غيب لنا، لا نعلم شيئا منه إلا ما علمنا به ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وعلمنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا نصف الله جل وعلا إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نؤول ولا نحرف شيئا مما جاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذرنا الله جل وعلا فقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يلحدون في آياتنا، الإلحاد هو الميل في هذه الآيات، إما ألا نثبت هذه الآيات، ألا نثبت هذه الأسماء والصفات مع أن الآيات دلت عليها، فنقول هذه الآيات دلت على هذه الأسماء، لكن هذه الأسماء نحن لا نستطيع أن نثبتها. لماذا؟ قالوا: لأننا لو أثبتناها شبهنا الله بخلقه. طيب، ألا يمكن أن تثبتوا بدون تشبيه؟ إن أمكنكم أن تثبتوا بدون تشبيه فإنه يلزمكم، وإن لم تتمكنوا فهذا لفساد عقولكم، فراجعوا أنفسكم، لأن المؤمنين إنما أمرهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليس للمؤمن أن يناقش، وليس للمؤمن أن يرد، وليس للمؤمن أن ينكر ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما أرسلنا من رسول إلا إيش؟ إلا ليطاع بإذن الله. فالواجب أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت إنه يلزم من هذا كذا وكذا فهذا لفساد عقلك وليس لحقيقة الأمر. والدليل على ذلك أننا نجد تفاوتا في المخلوقات مع أنها مخلوقات، فإذا وجد التفاوت في المخلوقات مع اشتراك الأسماء فإن التفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أعظم، فإنك تقول رأس الجبل ورأس الجمل ورأس النملة ورأس الفيل كلها تسمى رؤوس مع أنها مختلفة في حقائقها، فرأس الجبل ليس كرأس النملة، ورأس النملة ليس كرأس الفيل، وكلها تسمى رؤوس، وهي مخلوقات. فإذا كان الاختلاف بين الخالق بين المخلوقات مع أنها مخلوقة لكن اختلفت، فالخالق جل وعلا أجل من أن يشبه خلقه. ولذلك نحن نؤمن بالأسماء والصفات على القاعدة العظيمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الأسماء والصفات على مقتضى ليس كمثله شيء، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن كتاب الله أو عن رسول الله، ولا يجوز لأحد أن ينكر شيئا مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الإلحاد في أسماء الله وصفاته إنكارها أو تأويلها أو إثبات ما لم يثبته الله لنفسه وما لم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها من أنواع الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته. قال رحمه الله: الهادي الذي بيده الهداية والإضلال، فلا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال سبحانه: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. وقال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعم، والهادي ذكره المصنف هنا وأنه من أسماء الله جل وعلا، ولم يأتي دليل في الكتاب والسنة بهذا الاسم، وإنما أخذ من الفعل. فقال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل إن هدى الله هو الهدى، فهذه كلها أفعال لله جل وعلا. ومن أهل العلم من يناقش فيقول: الهادي ليس اسما من أسماء الله، وإنما هو وصف من أوصاف الله جل وعلا، وعلى هذا إذا لم يكن من أسماء الله فلا يجوز أن يعبد، فلا يقول عبد الهادي، وإنما يقال بغير هذا، يعبد بغير هذا الاسم. أما عبد الهادي فإنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة هذا الاسم. ومنهم من يقول الصفة دلت عليه فيجوز أن يعني يوصف الله جل وعلا بهذا، لكن الأول هو الأرجح والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: البديع الذي أبدع السماوات والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع حكمته بلا معين ولا مثال. والبديع اسم من أسماء الله جل وعلا، والبديع هو الموجد للشيء بغير مثال سابق. البديع هو الموجد للشيء بغير مثال سابق، أبدعه يعني أوجده من غير مثال سابق. نعم، وهو الذي أبدع السماوات والأرض، خلقها جل وعلا، وهو الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض بلطيف صنعه وبديع حكمته. نعم. قال رحمه الله: الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، فلا ابتداء لأوليته ولا لآخريته زوال. والتعبير كما ذكرنا بالأول والآخر أولى من التعبير بالباقي، لأن الباقي لم يأتي به دليل. نعم. قال رحمه الله: الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. نعم، والوارث الذي يرث الأرض ومن عليها لأنه الآخر الذي لا انتهاء له، لأنه الآخر الذي لا انتهاء له، ويعود الأمر بعد انتهاء هذه الأرض يعود إلى الله جل وعلا، والله يقضي بين العباد يوم القيامة، والله جل وعلا يقضي بين العباد يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وإليه المرجع والمآل، فبإيجاده كل موجود وجد، وإليه كل الأمور تصير. نعم. الرشيد في كل أقواله وأفعاله، فبالرشاد يأمر عباده وإليه يهديهم. نعم. الصبور الذي لا أحد أصبر منه، الصبور الذي لا أحد أصبر منه على أذى سمعه. نعم، والله جل وعلا هو الصبور، فلا أحد أصبر من الله من أذى سمعه، فينسب له الشريك وينسب له الولد ويؤذيه ابن آدم فيقول يسب الدهر، والله جل وعلا هو الدهر. كم يعصي العباد لله جل وعلا، والله يصبر، والصبر هو الحبس، يحبس الله جل وعلا عنهم عذابه وسخطه، وهذا من كمال حلمه تبارك وتعالى وجميل صبره. نعم. ينسبون له الولد ويجحدون أن يعيدهم ويحييهم، وكل ذلك بسمعه وبصره وعلمه، لا يخفى عليه منهم شيء، ثم هو يرزقهم ويعافيهم، ذلك بأنهم لم يبلغوا نفعه فينفعونه، ولا ضره فيضرونه، وإنما يعود نفع طاعتهم إليهم ووبال عصيانهم عليهم، واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكل مقولة سيئة في حق الله جل وعلا فهي مما يصبر الله جل وعلا فيه على عبده حينما يقول هذا، ولا يعاجله بالعقوبة، وإلا فإنه مستحق للعقوبة. أفعالنا وأقوالنا التي نعصي فيها الله جل وعلا، هذه يصبر الله جل وعلا فيها عن معاجلتنا بالعقوبة. ولذلك نحمد الله جل وعلا على هذا الأمر وعلى هذه الصفة، صفة الله جل وعلا الصبر، فهو حليم على عباده صبور عنهم. نعم. خلاص؟ ها انتهينا. طيب نقف عند هذا، وهذه مقدمة كما ذكرت، هي مقدمة جميلة ذكر فيها المصنف شيئا من أسماء الله وصفاته. والحقيقة أن أسماء الله جل وعلا وصفاته معانيها كثيرة، وينبغي أن يكون هذا الأمر شغل طالب العلم وشغل المسلم في كل وقته، أن يراجع كتبا في التعريف بأسماء الله جل وعلا وصفاته، ففيها من زيادة الإيمان ومن الخير الشيء الكثير. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونعلم ونعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.